بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فهذه نعمة عظيمة امتن الله بها علينا وفضلنا على كثير من العالمين فضلنا بالعلم الذي هو من أفضل العبادات بعد الفرائض العلم الذي يوصلك إلى ربك تبارك وتعالى لذلك كانت التذكرة دائما فيها نفع للمؤمن لأن الذكرى تنفع المؤمنون أو تنفع المؤمنين والتذكير بالله عز وجل هو العلم وهذه بعض النصائح في كيفية الحفظ والمداومة على طلب العلم كثير منا يريد أن يطلب العلم ويريد أن يحصله كلنا يريد أن يكون من طلاب العلم المجتهدين إذا قرأ مسألة استحضر الدليل وإذا سئل شيئا أجاب على الفور وهذا لا يتأتى إلا للراسخين في العلم فالراسخون في العلم الذين تعلموا العلم وكانوا ربانيين فأصبحوا ربانيين لأنهم تعلموا العلم فبدأوا بصغاره قبل كباره وهذا بينه ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجه البخاري رحمه الله لما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره فأول شيء يجب علينا أن نبدأ بالصغير لأن هذا العلم كالسلم نعتليه درجة درجة فالسطح لا نرتقي عليه أو لا نصعد إليه إلا بصعود هذا السلم فالعلم درجات من الأصغر فالأكبر وهكذا فالعلماء قديما كانوا يبدأون بالصغير قبل الكبير لذلك رسخت أقدامهم في هذا العلم فتعلموا وعلموا فأول شيء يجب على طالب العلم لكي يحفظ هذا العلم ويفهمه، لأن هذا الفهم منة من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويفهمه ويبصره ويعلمه، هذا الذي أراد الله به خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأول شيء يجب على طالب العلم الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل. فالله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الذي أمرنا به، أن نعبد الله بالإخلاص، نخلص العبادة له. وهذا العلم إن لم يكن فيه إخلاص فلا ينفع صاحبه أبدا. لذلك أول ما يبدأ به طالب العلم هو أن يخلص نيته في الطلب. لذلك قديما كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله. لا يستطيع أحد أن يطلب العلم لغير الله إلا الذي يرائي أو الذي يسمع وغير هؤلاء. وهؤلاء يأتي ضررهم على أنفسهم وعلى غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى الله به، ومن سمع الله به. فالرائي الذي يفعل الفعل ليراه الناس ويمدحوه ويفرح بذلك، عمله فيه خلل، ولا بد له أن يصحح النية قبل الندم. لذلك لا يحزن أحد من طلاب العلم أو من العلماء عندما يجلس مجلسا ولا يجل إلا القليل من الذين يستمعون إليه. وهذا يحدث، الذين يقبلون على العلم ليسوا بالكثير، بارك الله فيكم. تفضل، معكم السلام ورحمة الله. ليسوا بالكثير، دائما نجد أن مجالس العلم فيها قلة من الناس بخلاف المجالس الأخرى التي فيها مخالفات شرعية. فهذا يكون فيه إخلاص لله عز وجل في عمله هذا: أنا أعلم العلم، أعلم هذا العلم لله عز وجل، فلا يضرني إن كان هناك شخص واحد يستمع إلي أو هناك أكثر من شخص، المهم أن أعلم ولو واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا خير عظيم، فهذا هو الفضل من الله عز وجل، وهذا الذي نريده، نريد الخير للجميع. فأول أمر هو الإخلاص، إخلاص العمل كله لله عز وجل. والأمر الثاني الحفظ، والحفظ مهم لطالب العلم، لأنه بدون حفظ لا يستطيع أن يستحضر دليلا، كما قال صاحب الرحبية الإمام الرحبي: فاحفظ فكل حافظ إمام. ومن حفظ في صغره استحضر هذا المحفوظ في كبره، فالحفظ مهم جدا وله مراتب وله درجات وله كيفية وله أوقات. ولو أفردنا مجلسا في كيفية الحفظ لطال، لأن الحفظ هذا أساس لطالب العلم. هل الصوت واضح يا إخوة؟ فالحفظ إما أن نحفظ متنا منظوما أو متنا منثورا، وقبل ذلك حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه ليس بصحيح وليس بمقبول أن يكون الشيخ يتكلم بدون حفظ كتاب الله. ولو حفظ أجزاء ليس كاملا، لكن لا بد أن يكون حافظا لآيات كتاب الله، لأنه يستدل بها في أمور كثيرة. والحفظ هذا يأتي بالتكرار أو بكثرة النظر وغيرها من الأمور. والمرتبة الثالثة أو الطريقة الثالثة الفهم، لابد أن تفهم ما تقرأ حتى يعينك على استذكاره. والفهم والحفظ يسيران معا، لا يجوز لطالب العلم ولا يصبح الطالب طالبا للعلم إلا إذا جمع بين الحفظ والفهم، إلا إذا جمع بين الحفظ والفهم. فالحفظ به يستحضر النصوص والأدلة، والفهم يفهم هذه النصوص. هذه أصول عند طالب الحديث أو عند طالب العلم في طلبه للعلم، لا بد أن يعي هذه الأمور: يخلص العمل، يحفظ ويذاكر ويدرس، كما قال أو نسب إلى الشافعي رحمه الله أنه قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني. دائما طالب العلم يبحث عن الأمور التي تعينه على طلب العلم، إما بالصحبة الصالحة وبالجلوس بين أيدي العلماء والمدارسات بين الأقران والمطالعة للكتب العلمية للعلماء المعتبرين وغير هذه الأمور. فسبل العلم كثيرة، ولكن الناس فترت هممهم، يحتاجون إلى علو الهمة ويحتاجون إلى السهر والتعب والجد في التحصيل. لذلك قال أهل العلم أن تحصيل العلوم يحتاج إلى صبر، هذه المذاكرة تحتاج إلى صبر لأنها فيها مشقة في المراجعة والقراءة والحفظ والفهم، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه. لذلك كثير من الناس ينصرفون عن العلم ويكتفون بالمطالعة العابرة أو القراءة السريعة التي لا تفيد إلا في حينه ولا تنشئ طالب علم. فعلينا بالمذاكرة وعلينا بالحفظ وعلينا بالإخلاص وعلينا بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا بالعلماء وسؤالهم، أن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، فإن شاء الله تعالى يعني أرى أن هذه كلمات فيها تذكير لي ولكم، وأسأل الله أن ينفع بها وأن يتقبلها منا وأن يجازيكم الخير دائما، وأن يبارك في هذه الغرفة الطيبة والقائمين عليها. فبارك الله فيكم أخي الحبيب، ونفع بكم وزادكم علما وحلما، آمين. بارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى موعدنا مع الدروس المهمة يوم أظن الاثنين القادم إن شاء الله عز وجل. فبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.